والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة وتكاثر في الأموال والأولاد الكفار نباته ثم يزيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا لكي لا تأتي فإن الله هو